بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة الواحدة والأربعون، محفظة الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة لعلها تكون مساعدة لك في استدامة الصدقة. الآيات والأحاديث في الصدقة عظيمة، لو لم يأتي إلا أن الله عز وجل قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وكما في الحديث: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذه فكرة يسيرة اقترحها أحد الفضلاء، الهدف منها أن يكون للإنسان صدقة يوميا، وخير العمل أدومه وإن قل. الفكرة أن تحمل في جيبك محفظتين، محفظة للدنيا ومحفظة للآخرة. وفي كل يوم أخرج من محفظة الدنيا ما تجود به نفسك وضعها في محفظة الآخرة، وكلما وافيت فقيرا أعطيته منها. لأنه أحيانا يريد الإنسان أن يتصدق ولا يجد أحدا يتصدق عليه، أخرج من محفظة الدنيا إلى محفظة الآخرة حتى تجد من تتصدق عليه. قال ابن القيم: ما معناه؟ لو علم المتصدق أن صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكان أشد فرحا من الآخذ. ومثل هذه الفكرة، المقصود الهدف أن يكون للإنسان صدقة يوميا حتى لو لم يجد من يتصدق عليه، بأي طريقة بأي وسيلة، هذه مجرد فكرة. وإن خفت أن تثقل على جيبك بحمل محفظتين فاجعل مكانا مخصصا في محفظتك للآخرة. كذلك لو تخصص الأخوات في حقائبهن مكانا للصدقات، أرجو بهذه الطريقة أن تعود العلاقة بالصدقة وثيقة حية. وأبشروا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث: فاتقوا النار ولو بشق تمره.